والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويخشون ربهم ويخشون ربهم. الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً